السلام عليكم. اليوم جايب لكم عاد قصة الخميس، قصة راح تغير تفكيرك في الحياة، راح تهز مشاعرك، راح تسوي لك رفرش لأحاسيسك. لكن قبل أبدأ القصة، أنا أبي منكم الفزعة اللي أمون عليه واللي ما أكلف عليه. أنا عندي حساب في الإنستغرام بفضل رب العالمين واصل 980,000 متابع، يعني باقي لي 20,000 وأوصل المليون، والحساب يمشي مثل السلحفات، بطيء جدا. وأنا متحدي أحد أصدقائي إني خلال هاليومين راح أوصل الحساب اللي في الإنستغرام إن شاء الله بفضل رب العالمين طبعا وفضلكم ودعمكم إني أوصله المليون. أبي فقط، وأنتم ما شاء الله في اليوتيوب عددكم 2,600,000 ما شاء الله تبارك الرحمن، فأبي منكم بس 20,000 فاضين، يعني ما عندهم شغل بس يدعموني، يعطوني بس هالإضافة في الإنستغرام اللي عنده حساب طبعا واللي أمون عليه أني أطلب منه هالطلب هذا. قصة الليلة، قصة الليلة عن شاب اسمه صقر في الكويت، ساكن في منطقة عندنا في الكويت اسمها جابر العلي. صقر هذا شاب خريج جامعة الكويت علوم سياسية، والكلام هذا كان قبل غزو الكويت، يعني في عام 89 كان خريج، لكن ما لحق انه يتوظف، صار الغزو وتحررت الكويت وانتهت هالمأساة يا رب لك الحمد. فالكويت في عام 92-93 بدأت العملية التطويرية في الكويت تكون سريعة وبحاجة إلى لملمة الشتات اللي صار وتعديل الأوضاع، وفي كثير من التخصصات الفنية مثل الهندسة والمحامين والقضاة وغيره، والسلك الدبلوماسي والسلك ما أدري شنو، بحاجة إلى كوادر وفي نقص. فبدأت الدولة ترسل أشخاص إلى الدول في بعثات، أنا أتكلم في الجانب الدبلوماسي. هذا صقر توه متوظف في السلك الدبلوماسي لأنه خريج علم سياسية بتفوق، وهو من عائلة معروفة كذلك وشاب طموح، المهم توظف، قالوا له الله جابك تعال، نبي نرسلك إلى بلجيكا. هذا الكلام في 92، آخر 92، علشان تأخذ شهادة الماجستير هناك بالإضافة إلى اللغة، وتكون عندك شهادة رسمية في اللغة المحلية في بلجيكا. ولما تجي أنت للسلك الدبلوماسي راح تكون متخصص في شؤون هالدولة، يعني كمترجم أو كمرافق للسفير البلجيكي في الكويت مثلا، أي مسألة تعاون بينه وبين الدولة بلجيكا تكون أنت يعني حاضر فيها. بالعكس، هو وغيره كل واحد راح دولة معينة، صقر أرسلوه إلى بلجيكا وخذ لغة وما شاء الله متفوق وكمل دراسته. أثناء وجوده في بلجيكا وهو يدرس وحاصل على شهادات وأموره جدا طيبة، تعرف على فتاة. من هالفتاة هذه؟ هذه الله يسلمكم المعلمة اللي درسها اللغة البلجيكية، هي ما هي كبيرة في العمر لكن ظهر انها معيدة في الجامعة وهو اكبر منها في العمر تقريبا، فكانت تدرس اللغة وهو معجب فيها، وبنت يعني جميلة وشقرة وعيون زرق، وصقر اول مرة يشوف هالنوعية هذه، ويوميا يصبح بهالوجه الحلو ويمسي بهالوجه الحلو إلى أن خطفت قلبه. وهو كذلك أثناء يعني التعلم وأثناء ما كانت تعطيه الدروس وكانت تهتم فيه لأنه متفوق وكذلك دبلوماسي وعليه توصيات، فكان يسولف لها عن الكويت، رغم أنها ما كانت تعرف الكويت وين كانها بالضبط. ترى في كثير من الأوروبيين تقول له الكويت، تقول له دولة فلانية ما يعرفها. يعني أشهر دول الخليج لما يسألون أي أحد في الدول الأوروبية يقول له المملكة العربية السعودية يعرفها، أما الكويت أو البحرين أو كذا ترى قليل في بعض الدول، هذا اللي أنا لاحظته يعني. لكن اشتهرت كثيرا الكويت من بعد سالفة الغزو، هذا بدأ اسمها يظهر يعني، لأنه صار فيها حرب لأنه كذا. المهم فبدأ يسولف له عن الكويت وعن المأساة اللي صارت في أيام الغزو والناس اللي راحت ضحايا والأسرى والشهداء والدمار اللي حصل، وكذلك انعكس هالحرب هذه على العلاقة بينه وبين أشقائنا في العراق، وكذلك هم تضرروا من هالقرار والحرب هذه يعني كلت الأخضر واليابس في الدولتين، الكل خسار. ويسولف له وأنا واحد من جماعتي أسير، إلى الآن ما احنا يعني ما لقيناه ولا عثرنا على أي دليل على أنه موجود ولا لا، وعندي كذلك شهيد وعندي وهذه البنت إحساسها مرهف جدا وأخلاقها جميلة متأثرة، وهذا الشيء اللي خلاها تعاطف وتحب صقر أكثر وأكثر، بالإضافة إلى أن صقر شاب وسيم وشاب وضع المادي ممتاز ودبلوماسي، يعني في كل مواصفات الشاب اللي تطمح فيه أي بنت تبي تتزوجها حتى لو كانت أوروبية. فهني بدت العلاقة بين صقر وبين الفتاة البلجيكية اسمها جوانا. خلص السنة، سنة الدراسة، وقربت يعني موعد عودتها للكويت، وصارح جوانا في الموضوع. قال لها يا جوانا، أنا صراحة خلال سنتين اللي جلست فيهم معاك وانت ما قصرتي معاي، وفي قمة الأخلاق والأدب وتعاملك الممتاز معاي وكذا، وأنا تعلقت فيك وحبيتك، وأنا صراحة يعني أبي أتزوجك. جوانا طارت من الفرح. معقولة يا صقر؟ قال هي نعم معقولة. قالت لأنا موافقة. طبعا كان يسولف لها عن الكويت أول، يعني صحيح أن الحرب أثرت في بعض الأوضاع أو المرافق في الكويت وكذا، لكن قال لها الكويت أنت ما تدرين الكويت شنو هذه قبل الحرب، الكويت كانوا يسمونها عروس الخليج، الكويت الجوهرة، الكويت ويشرح له عندنا بحر جميل والصحراء والمادري شنو والمزارع، ويقعد يسولف لها كذي. من كثر ما كانوا يسولف لها، والظاهر أنه صقر زاد عليها العيار، يعني عطاها من راس الجدر شوي، يعني عطاها من تحت الشليل، والبنت صدقت ان الكويت، يعني صارت تشتاق انها تبي تجي تشوف الكويت. فقالها نتزوج ونروح نعيش في الكويت. قالت لا انا موافقة. وفعلا تزوجها وضبط اموره وجاب معاه جوانا. يوم جت جابر العلي منطقته، منطقة محافظة، وأغلب مناطق الكويت محافظة، وتنصدم بالأوضاع. أول أيام ما تتكلم، قالت الظهر أنا إلى الآن ما شفت شيء. جت منطقة شعبية، منطقة يعني قصدي سكانها شعبيين ودوانيات وناس تزور بعض، الحريم متغطية نقابات وبوشية وغطوة وكلش كلش، اللي لابسة لفة ولا حجاب ولا شيلة، أول مرة تشوف هالمناظر يعني. بعدين وين الجوهرة؟ وين يعني بحر؟ وين البحر؟ قال لا البحر مو بكل الكويت. إيه في بالها بحر يعني تعتقد نفس اللي عندهم يعني انهر تمر عليهم وظهر كذي باعتقادك. قال لا البحر بعيد تروح عند البحر ولا بس في اماكن سياحيه البحر يكون فيها شكله جميل، اما باقي الاماكن. وانا اكلمكم عن الفتره هذه اللي في اول التسعينات يعني في 94 الكلام هذا، دمار انصدمت. زين وين الصحراء الجميلة؟ عبالها الصحراء اللي تشوفهم بالأفلام الأجنبية اللي الناقة تمشي مستانسة وهذا عليها راكب فوق الناقة والأوضاع جميلة والبادية. ما في شيء، ما في بادية، ما في وين. ولا انصدمت ان الصحراء عندنا في الكويت كانت مدمرة، كلها آليات عسكرية محروقة بسبة الغزو وأنقاض وسكاريب وأراضي محترقة. والأبار لما ولعت الأبار استمرت معانا الغيمة السوداء هذه اللي بسبت ليه أواخر يعني لا ليه 95 تقريبا يعني الوضع تعبان جد. انصدمت هي لو جاية أيام الثمانينات تنصدم لأنه يختلف عن الوضع في بلده، فما بالكم جاية على بلد توها طالع من غزو. قالت أنا وين جيت؟ أنا شوين داشة كتاب مثلاً كتاب جرائم ولا شنو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البلد اللي قاعد يسولف لي. قال هذا أول كانت عروس، انتظري وإن شاء الله إن شاء. قالت له زين أنت ليش جايبنا الحين مدام الوضع؟ لأن ترى ما تحسن الوضع في الكويت، خصوصاً يعني ما مشت الحياة بشكل طبيعي جداً إلا ترى من فوق 95. فهي لحقت مسكينة على الوضع الصعب، محلات ما هي مفتوحة، محلات مسكرة، ناس مداومة، الوزارات إلى الآن نظام القديم، نظام الورق، إن وزارات نص الموظفين مداومين، نص ما هم. المهم سكتت. الله رزقها بولد وكان هذا الولد يعني شعلة، يعني أوقدت في داخل نفسها يعني أنها استانست إن في شيء يشغلها الآن، وجاب ولد وسموه أركان. أركان طلع كويتي لكن جميل على أمه، أبيض وعيون خضر. المهم هو طاير صقر من الفرح، تأقلمت زوجته وعلّى رزق بولد والأوضاع بدأت يعني تستقر. لكن صقر هذا وين كان ساكن؟ صقر من أواخر الثمانينات سكن مع أخته كبيرة وكانت متزوجة وزوجها توفى الله يرحمه وعنده عيال، فعيالها كانوا صغار وقام صقر وسكن مع أخته علشان يجابلها وجاب عيالها الصغار وكذا. وفعلا من أيامه هو ساكن عندها، حتى لما تزوج جوانا جابها معاه وسكنها في بيت أخته واستقر وما شاء الله يعني ماشي أموره في السلك الدبلوماسي وراتبه جدا ممتاز وزوجته بلجيكية والحياة أم الوردية عنده. بعدين بدأت تظهر بعض المشاكل. جوانا متعودة أنه يعني عادي أي رجل يطق الباب تفتح له هاي هاي هاوريو نعم آمر شبغيت وانت من وين وانت تسولف عادي يعني. وهذا كل شوي ناط عليها صقر، يا بنت الحلال فضحتينا، انت شفيت ما تفهمين وكذا. وكان قليل ما يطلعها من البيت، قليل جدا. ليش؟ كان متفشل منها، هذه ما هي راضية تغطى. والوضع منو تلقى بنت يعني، خصوصا انا اكلمكم في اول التسعينات، منو تلقى بنت خصوصا في المناطق الشعبية يعني ما هي مناطق التجارية، لا مناطق شعبية عوائل وكذا، مستحيل تلقى واحدة مفرعة أو مطلع شعرها السفور، مستحيل يعني، يا لفة يا حجاب يا الغالبية نقابات وبوشية وغطوة فلما يطلع معاها وهي هالشعر الأشقر ولابسة قصير وهو ما هو قادر عليها وهي عندها شخصية يعني ما يقدر يفرض عليها في البداية وما يبي ينحشها وبروحها حاسب الضيم، فما يبي يزيد عليها يقول لها تغطي يمكن يعني تنجلط لو يقول لها. فهو عارف. فقام شو يسوي؟ ما يطلعها من البيت. وهذه قامت شنو، كل ما جاهم رجال شيء تستقبل عنده، يا هلين هاي هاو ار يو وما ادري شنو، وحافظه كم كلمه عربيه، قامت ارحب ارحب المهم ابتلى. شو هذا ينصح فيها؟ يا بنت الحلال ما يصير وعيب. قاموا اهله وجماعته وجيرانه، يعني الكلام قام يطلع، يعني هذا ما لقى لها المرأة الأجنبية جايبها، لا هي من ثوبنا ولا احنا من ثوبها، وما ادري شنو ولا ما ادري شنو ولا، وسفور وعيب وانت رجل يعني محافظ ومن عائلة الفلانية، وبدت تسبب له مشاكل. لكن هو متعلق فيها يحبها وولده أركان، وش يعني يقول خلا يعني ممكن هي من نفسها، يعني بدون ما أنا أضغط عليها ولا أجبرها، إيه من نفسها تقتنع التحجب إن شاء الله، وشوي شوي يعني إلى أن تعيش معنا الحياة اللي إحنا عايشينها. فهو ما كان يسمع كلام أحد ويحبها ويقدرها. بعد سنتين، الكلام في 96، آخر 96، هذا تقول له يا صقر، أنا بنت بيضة والشمس هني، عسى ما نطلع مشوار ونرجع إلا أنا مستوية صايرة حمرة، أبيك توديني البحر بلبس يعني مايو وألبس جدي وحتى آن. قالها نعم مصدقش أنت، وين قاعدة أنت؟ ما عندنا هالسوال فاضي إحنا هني. قالت له يعني شنو هذا صقر؟ أنا بقولك يا بصراحة. قالها شنو؟ أنا ماني قادر أعيش، ماني قادر، قاعد أحاول، أنا أحبك وأحترمك وبين بيبي وأنت إنسان محترم، لكن أنا أحس إن أنا انخدعت. شلون؟ يعني كنت تقول الكويت والكويت وتسولف لي عنها وكذا، وبعدين أنا جيت يعني الدنيا مسكرة غلقة، ما في مكان نسهر فيه، ولا حفلات ولا بحر ولا طلعات ولا جيات ولا، انا ما اقدر اعيش كذي، ما اقدر. قالت لا انا بصراحه يعني ما اقدر استمر، وهي صريحه ما تبي تخدعها. قالت لا انا ما اقدر استمر معك. المهم يا بنت الحلال يحاول فيها، خلاص اتخذت القرار، قالت له خلنا ننفصل عن قناعه، وباتفاق افضل لي ولك وللولد اللي بيننا. قال شوفي، تبي تروحي لهلك وتبيني اطلقك وكذا، انا ما عندي مانع، لكن ولدي اركان مستحيل يطلع من البيت. قالت له يعني شنو؟ قال يعني يقعد عندي هنا وانت تروحي لهلك. قالت مستحيل اترك ولدي، انا اصلا ماني ناويه اتزوج من بعدك، فانا راح اعيش حق ولدي، فأبي ولدي معاي، أنا راح أربيه وكذا، وأنت أبوها أي وقت تقدر. قال لا لا لا لا لا لا، أنسى الموضوع، تطلعي من هني من الكويت معاك ولدي، وين ألقاك بعدين؟ لا يبا أنسى الموضوع هذا، ولدي ما يطلع من البيت. يا صقر أنت تكلم جد يعني ولا؟ قال لا إيه نعم. فبدت تهدي الأوضاع وياه، وهو كذلك قام يراضيها، وليش تبي تفارقينا، ونسيت الحب اللي بيننا، ونسيتي لما كنت أوكلت يعني بإيدي، ونسيتي لما كنا نطلع وتمشى ونضحك وكذا. هدت شوي وجاب لها هدية ورضت ومشت الأمور الحمد لله. صقر كل يوم خميس، يعني كل خميس من الأسبوع يروح دائما للاستراحات، احنا نسميها الجواخير او المزارع، يروح يبات هناك مع اصحابه ويرد في يوم الجمعه. هذا عنده جدول، يعني يوم راحه له بعد يعني اسبوع طويل من العمل وكذا، هاليوم هذا مخصص حق انه يشوف اصدقائه وينبسطون ويقعدون يباتون هناك ويرجعون اليوم الثاني الجمعه. فجوانا تعرف نظامه، أول ما طلع من البيت رايح للمزرعة، وتقوم جوانا وتطير في أركان تاخذه وتروح للسفارة. لكن بقول لكم شغلة بتصدمكم، جوانا أصلا لما استقرت في الكويت وصقر لأنه دبلوماسي وعنده علاقات قدر أنه يوظفها في السفارة البلجيكية في الكويت بما أنها يعني مواطنتهم وكذا، وضبطها في الوظيفة وصارت تداوم في السفارة. فجوانا تدل الطريق، تعرف شلون تنفذ اللي براسها، عندها السفارة اللي تشتغل بلدها وهي موظفة فيها، يعني الأمور سهلة بالنسبة لها. يوم خذت أركان وراحت للسفارة خذت جوازها وجواز أركان، وفوق هذا خذت جواز صقر زوجها وتروح للسفارة. وأصلا كانت مبلغة السفارة في الموضوع سابقا والمشاكل اللي حاصلة، وقالت لهم أبيكم تساعدوني، أبيكم تطلعوني برا الكويت. قالوا لها ما في مشكلة، قالت راح أجيكم يوم الخميس، ضبطوا لي الأمور وحجزوا لها تذاكر وكل شيء، بس منتظرين وصول جوانا. وصقر ما يدري، حسب إنها خلاص اقتنعت بكلامه وإنها تبي تقعد وكذا. يعني كانت مرتبة العملية، يوم الخميس طارت للسفارة، ركبوا بها السيارة الدبلوماسية وللمطار، وتطلع من المطار وتطير لأهلها معها أركان. يوم الجمعة يرجع صقر، وين جوانا؟ ما يدري وين أركان. ولده تقريبا عمره كان سنتين ثلاث تقريبا كذي يعني، أو ينجن ويدور ويدور ويدور، يطير السفارة يسألهم وكذا. السفارة ما هم راضين يدخلونه أصلا، من جاء عند الباب يا جماعة بسأل وكذا، وين زوجتي وكذا، وهي أساسا موظفة عندكم وهي من بلدكم. طنشوه ويدور ويدور، راح السلطات الأمنية ويدورون معاه وكذا، وراسلوا السفارة وبلغوهم السفارة يبا جوانا جتنا، وإحنا عطيناها سهلناها أمور وهي من رعايانا، وراحت للمطار وسافرت الديرة. شو سوتي؟ ما سوت شيء. كيف تبي تسافر؟ الولد وين؟ الولد ويا هذه أمه، وإحنا النظام عندنا غير اللي عندكم. يعني شنو؟ يعني شنو شنو؟ خلاص خذت ولدها وراحت. أو ينجن صقر، وجوازي وين؟ يبي يطير وراها يدور الجواز، وانتم عارفين في أول التسعينات لما ينفقد عندك الجواز عندنا في الكويت هني مشكلة علشان تطلع بدل فاقد. مع ذلك صقر دبلوماسي وعنده علاقات ويطلع الجواز خلال أسابيع ويروح، لأنه كانت فيزته منتهية الظاهر، أو إنه بيسافر يروح بلجيكا لازم يأخذ من عندهم فيزا ويروح للسفارة. قال لا يبا ما نعطيك فيزا، ما تروح أنت. ليش وكذا؟ والظاهر اللي هو الفيزا الأوروبية يعني. راح للدولة الثانية ليش؟ لأن في بلجيكا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا أي واحدة فيهم تروح لها تقدر عن طريقها تروح الدول الثانية. كل ما يروح السفارة قالوا لا ما نعطيك أنت يبا أنت أصلا، وهو بحكم علاقاته قالوا له السالفة يعني أحد السفارة، حبيبي أنت أصلا ممنوع من دخول أوروبا. نعم؟ قالوا له إيه نعم. أطلع الشمس سوية جوانا يوم أول ما وصلت لديرتها هناك، وتقوم وتبلغ عن صقر إن هذا هددني بالقتل وإني أنا خايفة على حياتي، وسجلت القضية وقاموا عمموا على اسمه في الدول اللي هي الأوروبية، وإنه ممنوع ياخذ فيزا وممنوع يدخل بلاده. لا، وش سوى السلطات الأمنية عندهم في بلجيكا حماية لحياة جوانا وولدها، وخايفين من هذا الشخص أن ينتقم أو أنه يدخل باسم مستعار أو أنه عن طريق التهريب، وخايفين على حياته. قاموا اللي هم الجهاز الأمني عندهم هناك وعطوها اسم ثاني، اسم يعني سري علشان ما حد يعرفه، وطلبوا منها أن تغير مكان سكنها، ووفروا لها سكن في منطقة ريفية، وهي أصلا عندها شهادة في الترجمة أو اللغة ما أدري شنو، فتقدر تدرس في أي مدرسة تبيها يعني، ما عندها مشكلة. وفعلا تغير هويتها، هوية ولدها، وتروح للريف ولا، ويتعمم اسم صقر على جميع الدول، ما يعطونه فيزا ولا أصلا يدخلها حتى لو كان دبلوماسي. سوت له قضية، ضبطت الأمور، أو ينجن صقر مسكين ويحاول، واتصالات وحالته حالة، وبيتي وكره نفسه وكره الحياة وكره الوظيفة، وقدم استقالته، صارت حياته كلها يفكر في ولده أركان شلون يروح. الكلام في التسعينات ما في موبايلات، ما في مسجات، ما في، نادرا اللي تحصل عنده موبايل، نادرا، فالأوضاع شوي صعبة. فكل ما سمع ان في احد مسافر يعني من الكويت، من جماعته، من اهله، من اصدقائه، مسافر رايح بلجيكا، رايح مثلا ايطاليا، رايح فرنسا، يوصيه ويترجاه انه يروح الى بلجيكا في المكان الفلاني اللي كانت تسكن فيه جوانه، ويسأل عنها وعن ولده وين راح وين كذا. والناس تقول حاضر. كل ما سمع أحد رايح لأي دولة قريبة من بلجيكا يترجاهم، والله يخليكم، والله يخليكم، ولدي ما شفته، وهذه وهذا اسمها، وهذا مواصفاتها، والمكان الفلاني، يحاول أن أحد يسأله. وأرسل كثير من عيال عمه، من جماعته اللي فزعوا له، قالوا لا فعليك، إحنا نروح وإن شاء الله نحلك الموضوع ونكلمها لك. وفعلا راحوا ما لقوا لها أي أثر، اسمها ما هو معروف، رغم ان عنده اسمها الكامل، لكن اقول لكم غيرت هويتها، معطينا السلطات الامنيه، خايفين انه ينتقم منها باي طريقه، هو سواء او انه يرسل احد. وهذا المسكين ايس اول سنه، ثاني سنه، خلاص صقر صار مثل الورده الذابله، دبل اللي يشوفه ما يتعرف عليه. أنت صقر، صقر صاحب الضحكة البشوشة، صقر الشاب الوسيم الطويل الرزين الحكيم الكشخة الدبلوماسي الملسون اللي الكل يحبه، أنت صقر انجنه العالم. اللي يشوف صقر يعرف أن هذا وراه معاناة. وانتشرت القصة خصوصا في المناطق الأحمدي والمناطق اللي حواليها، قصة صقر وزوجته البلجيكية، وانه يدور على ولده. اقول لكم ما يخلي احد يسمع فيه الا يروح ليترجاه، اذا سافرت الدولة الفلانية الله يخليك، ويقعد ينتظر هذا الشخص الى ان يتصل عليها او انه يرجع من السفر. والناس ابتلشت لكن مستحية منه، ماكو فايدة. وتمر السنين، خلونا من صقر الآن ومن جوانه ومن أركان. عبد الله ولد أخت صقر، اللي هو صقر يصير خاله، وهو اللي مربيهم من بعد وفاة أبوهم، وهو ساكن مع أخته. عبد الله هذا ولد عمره في تقريبا في أواخر العشرينات. عبد الله بطل في لعبة التوكواندو، وماخذ فيها بطولات يعني دولية، وفي سنة تقريب 2001-2002 رايح إلى ألمانيا مشارك في بطولة. المهم في يوم الأيام وهو بعد ما خلص البطولة وساكن بالفندق وطالع يتمشى ورايح راد ومخايف، ولد ما شاء الله تشوف جسمه وطوله ولياقته البدنية والقوة الجسمانية اللي عنده، ولاعب دولي في تيكواندو، تيكواندو أعتقد اللي يلعبها الرئيس الروسي بعد هذا، فوحش تشوفه كأنه وحش، ما شاء الله بطل وأخلاق الولد، لكن إذا لعب يكسر اللعب اللي قدامه معروف. يوم الأيام هو يتمشى في ألمانيا ويدخل في زقاق أو في ممر ضيق بين العمارات، ويطلعوا له ثلاثة بلطجية، بلطجية ألمانيا، ويوقفونه. وهو وقف، نعم، قال له طلع اللي عندك بكل هدوء علشان ما انكسرك وناخذ اللي عندك. قال له او بعد واثق من نفسك، قال له والله ما تقدرون علي، اتحداكم، اقول طلع اللي عندك، ماسك له، كل واحد ماسك له مطوه وسكين وكذا. المهم مني منك، وصار طحن بينهم، ويقوم هذا عبد الله ويكسر هالثلاثه، تكسر، ضربهم ضرب لدرجه ان واحد فيهم اغمى عليه، كاد انه يموت، دخل للمستشفى. واثناء المشاجره احضروا رجال الامن، اقول لكم واحد فيهم انقلوه للمستشفى لان اغمى عليه بسبب الضرب اللي جاه، واثنين اصيبوا يعني كسور وجروح ودم. وهذا عبد الله صحيح انه حاشا ضرب خفيف لكن صاحي ما في شيء. المهم يوم جو الشرط عليه، قالوا وش القصه؟ قالوا الثلاثه، قالوا اثنين، قالوا احنا الثلاثه كنا نتمشى وهذا العربي يبي يسرقنا. نعم، ويحيلونهم كلهم للتحقيق. عبد الله قال لهم والله العظيم انا لا بأسرق، وانا رجل من دوله خليجيه توني جاي ومشارك في بطوله، يعني انا مو جاي عشان سرقه، وانا ليش اسرق؟ وهم شنو عندهم عشان اسرقه؟ يعني هم اللي وقفوني يبي يسرقوني، انا قاومت ودافعت عن نفسي وانا بطل تيكواندو. قالوا له ها، يعني انت الحين بطل تيكواندو وتقعد تكسر العالم عندنا هنا في المانيا. المهم يحذفونه في السجن ويحكمون عليه بالسجن 9 أشهر، اهو والاثنين اللي معاه، الثالث المصاب تم الافراج عنه. هذول خذوهم سجن 9 أشهر مشاركين، او سموها تبادل ضرب وما ادري شنو، وينسجن مسكين هذا عبد الله. حتى بالسجن جابوا له الاثنين اللي تشاجر معاهم، جالسين معاه داخل السجن، وهذا عبد الله قاموا يعني في السجن يسولفون عنه انه إن بطل تيكواندو ودير بالكم منه، فصاروا في بعضهم ينبسطون، فقاموا يضمون عندهم عصابات صغيرة داخل السجن. السجن ما كان كبير، لا سجن عندي صغير، وصاروا كل واحد يقول حق عبد الله تعال أنت معانا، وفعلا هم يتحرشون فيه داخل السجن، مسك لك كم واحد وضربه، ومرة يضربونه ومرة كذا، فيحبون النوعية هذا، فصار له اسم وكون علاقات، وحتى أن كثير من العصابات صارت تحترمه وتحبه يعني. المهم حتى الاثنين اللي بسببهم من سجن تعرف عليهم وصاروا أصدقاء. المهم خلاص زملاء سجن، وانتم عارفين السجون تلم بشرية مرعبة، عصابات، عصابة من فرنسا، يعني أعضاء من عصابة فرنسا، من إيطاليا، من أسبانيا، من كل دول، من بينهم بلجيكا، من بينهم سويسرا، ومنها. المهم فتعرف عليهم عبد الله، قاعد ويصرف عليهم، يخاف انه بعد احد يعتدي عليه وشي، فصار يكرمهم ويضبطهم ويضبطونه، ويبي يقزر هال9 أشهر لين يطلع. وفعلا طلع ورجع للكويت، وعاش مع خاله صقر المأساة. خاله لحين يدور على ولد اركان، ويبكي ويحاول انه يسافر ما يخلونه، وتارك وظيفته وصارت عليه ديون والتزامات، وحالته حاله، وعاف الدنيا، صار بس يفكر بولده، وفاصل يعني فاصل على السالفه هذه. يوم من الايام وقاعد عبد الله جنب خاله صقر، قال يا خالي خلاص، خالي يعني راح عمرك، ضيعت مستقبلك، يعني انت خذيت واحدة لا هي من ثوبنا ولا احنا من ثوبها، ولا تعرف عاداتنا وتقاليدنا، وانصدمت وما هي قادرة تتأقلم وكذا، وتبي تاخذ منها ولدها، اكيد هي تبي تسوي كذي. قال انا مستعد ادفع حياتي بس اشوف ولدي، انا ابي ولدي، انا كذا. ما خليت وسيلة قانونية إلا سويتها يا عبد الله، أنا خلاص أنا راح أنجن. قال زين اسمعني خالي، أنا بقترح عليك اقتراح وأنت كيفك. خالي لما أنا كنت مسجون في ألمانيا تعرفت على عصابات، وهذول لهم نفوذ في كل الدول الأوروبية، تبيني أخليهم يطلعوا لك وين مكانها زوجتك جوانا؟ قال ها، أنا اللي عرفت إن جوانا مغيرين هويتها هناك ببلدها وكذا، لأنها رافع عليك. قال شلون بيعرفون؟ قال خالي هذول عصابات على مستوى، بينهم عصابة إيطالية، عصابة اللي ماسك العالم هذا كله في الإجرام، تقول لي ما يعرفون شخص وين راح؟ يعرفون كل شيء بفلوس. قال ادفع. قال أكيد يا خالي. قال لم مليون في المية. قال زين بما أنهم واصلين ليش ما يجيبوا لي ولدي؟ قال ها؟ أوكي يجيبوا لك ولدك. قال زين شلون؟ قال يبي يضبطونك وكذا خليني أكلمهم. المهم يتواصل مع اللي كان متعرف عليهم في السجن، من بينهم الاثنين هذول ومن بينهم العصابات الثانية، ويشرح لهم الموضوع أنه والله في واحدة بلجيكية وهذه ماخذة ولد خالي، وخالي يبي يشوف ولده وكذا وكذا، مغيرين هويتها وعلى قضية في قضية على خالي وكذا. قالوا له زين. قال بس احنا نبي نعرف وين مكانها. قالوا مكانها سهل، هذا تبي مكانها تدفع لنا تقريبا في الكويت كان 4000 دينار، ترى 1000 دينار يمكن الآن 10000 دينار، يعني لما تقول 10000 دينار كويتي في أول التسعينات الآن يعادل القيمة الشرائية 100000 دينار، مبلغ ما هو سهل. قال 4000 دينار. قال أوكي. كلم خالة. قال خالة زين وإذا يجيبوا لي ولدي يقدرون؟ راد كلمه. قال زين إذا نبيكم تجيبون. قالوا قولها بالعربي حبيبي، تبينا نخطفها نخطفها لك ونجيبها لك. ها إيه أوكي، تدفع تقريبا ما يعادل 10000 دينار كويتي. قال أوكي. كلم خالق. قال خال أنا ما عندي مانع، أكيد يا خالق. قال 1000000%. ويقوم خاله ويتسلف 10000 ويسلم المبلغ لعبد الله. عبد الله تواصل معهم قال لهم الفلوس موجودة. قالوا له أرسل لنا في البداية دفعة أولى. أرسل لهم هذا يسمونها دفعة الثقة. قالوا له خلاص تعطينا أسبوعين ونرد عليك. بعد أسبوعين واتصلوني قالوا له شوف جوانا غيرت اسمها، واسمها الآن فلانة فلان الفلاني، والولد اسمه فلان الفلاني، ويعيشون في أحد الأرياف في بلجيكا، وهي أصلا معلمة في المدرسة الفلانية، والولد حاطتها في مدرسة يسمونها مدرسة داخلية كذلك بنفس المنطقة. حلو. شلون نقدر نستلمه يعني إذا خطفتوه وجبتوه لنا؟ شو قالوا أنت يا عبد الله تجينا إلى جنيف لكن تجلس في المطار، وإحنا نروح نخطفه لك ونجيبه لك للمطار في الساعة الفلانية مطار جنيف، ونسلمك إياه وانت ترجع فيه للكويت، بس سو بدل فاقد لجواز عندكم في الكويت واخذه معاك واحنا نسهل لك الأمور. قال لهم أبدا ما عندي مشكلة. ها خالي. قال له روح خلصني. أو فعلا ويطير عبد الله إلى جنيف ويجلس في المطار في هوتيل فندق مال المطار نفسه ساكن فيه، وقايلي له لا تحجز عودة بس يعني قادم، والعودة خلها لما نجيب لك الولد، ولما نسلمك الولد تعطينا المبلغ كامل وإحنا نمشي، لكن اطمئن راح نرتب أمورك في المطار تاخذ ولد خالك وتركبون الطيارة أكيد ما حد يسوي لي مشكلة. قال أكيد. أو فعلا العصابة تضبط الأمور وترصد الولد في المدرسة الداخلية، ويروحون يمثلون نفسهم انهم من الشرطة المجتمعية مات المجتمع. بعد ما امه وصلتها للمدرسة ورايح لدوامها، راحوا اهم للمدرسة قالوا انها تعرضت لحادث جريمة يعني، واحنا من الشرطة المجتمعية وجايين ناخذ الولد علشان نسلمه لأقاربه وما ادري شنو. قالوا اوكي سلموا الولد. الولد ما هو فاهم شو السالفة، ولد الى الان صغير في العمر يعني، كان تقريبا عمره 5-6 سنوات تقريبا. او ياخذون العصابة ويكلمون عبد الله قالوا له احنا جايين خلك في المطار، ويطيرون فيه الى المطار فعلا ويسلمون لعبد الله وياخذون فلوسهم ويرجعون، وعبد الله يحجز تذاكر عودة للكويت ويطير في اركان خذاه معاه الى الكويت ويلقاه ابوه في المطار. اسمع النواح والبكي والحضن والتبوس، اركان ولدي حبيب، والولد مصدوم مذهول ما هو عارف شو اللي حصل. يقولون ان الولد كان مثل مسبه يعني، يوم سلموه الى عبد الله وراخذه ركب في طيارة، ما ادري ايش معطينا هالعصابة مشربينه شيء ضاربينه، لكن الولد ولا تكلم ولا كلمة ولا عارض ولا صارخ ولا قال شيء، لا يمشي وهو خوش ولد ابدا ولا تنفس يعني، ما يتنفس انه ما فضحهم ولا. وابو حظ فيه ما صدق انه يشوفه. جوانا لما طلعت من دوامها رايح المدرسة عشان تاخذ ولدها، وقالوا له يبغى خذوه الشرطة المجتمعية، ليش وكذا وليش وش صاير؟ قالوا والله بلغونا حصل عليك حادث وكذا، وتروح للشرطة وتبلغ وتقلب الدنيا هناك. قالوا له يبغى لا جينا ولا بلغنا ولا استلمنا ولد ولا حد راح، وهذا اكيد شخص خطف ولدك. المهم قالت في ابوه انا مبلغه عنه شيك ولا صقر عمره ما دش يعني، من بعد البلاغ ما دخل هالبلدان ولا اي بلد اوروبي، والتهمه بعيده عنه، وصارت تدور وقلبت الدنيا وتبكي وانهارت. بعدين وصل لها الخبر ان اركان موجود في الكويت عند ابوها. طبعا اركان هو صقر سوى فيها مثل ما سوت فيه، قام سجل عليها قضية وقام طلقها في الكويت لأنها كانت ما زالت على ذمته، طلقها وسجل ضدها قضية وأنها هربت بالولد وأنها كذا، وسوى قضية ومنعها من دخول الكويت مثل ما هي سوت فيه. هذا الأمر يعني خلاها تأيس أن تشوف ولدها أركان مرة ثانية. هني بدأ صقر يعيش حياته من جديد، ارتاح وانبسط ورجع لوظيفته، وصار يهتم في أركان اهتمام خيالي، مدارس خاصة وياخذه ويجيبه معاه، وأحسن الماركات يلبس، أحسن الأماكن يطلع فيها. وكبر الولد، والولد تعلق في أبوه فعلا، تعلق فيه بشكل كبير جدا. المهم الولد يوم بدأ يسأل وين أمي، قال أمك ماتت وأنا خذيتك يعني لأن حصلت عليها يعني جريمة وماتت وكذا، وأنت مو خذوك من المدرسة وقالوا لك أن إحنا شرطة وكذا. قال أنا ما أتذكر بس فعلا في رجال أخذوني. قال أنا هذول الشرطة هم اللي سلموك لي وجابوك لأن أمك ماتت. والولد صدق، وتروح لسنين وتجي لسنين، حتى صقر كان خايف بالغدرة، خايف ان هذه تسويها مثل ما هو سوى، ممكن تسوي ان تجي وتاخذه وتخطفه ولا السفارة ولا ما ادري شنو، فما كان يثق بحد. قام غير حتى مكان سكنه، وقام ما يعطي بيانات لأحد، وولده ياخذه يوديه المدرسة ويجيبه بنفسه، ويحرص على المدرسة ان ما حد يطلعه ما حد كذا، الا انا اجي الا بحضوري الا كذا. وعايش حياته والحياة سعيدة، وراحت الأيام وجدت الأيام، وجوانه اختفت، ما أدري تزوجت ما أدري انشغلت بهالدنيا. المهم ويكبر أركان، هني بداية القصة. كبر أركان طالع شاب متفوق، النسب دائما هو يجيب الأعلى نسبة في المدرسة، لأن تعرفون تأسيس مدارس أوروبية وإنجليزي ممتاز، بالرياضيات ممتاز، بالعلوم ممتاز، فتخرج من الثانوية بنسبة كبيرة جدا علمي، وقال لأبوه يبا أنا أحب أكمل دراستي في الطب، والطب هذا يعني موجود في أكثر من دولة برا. قال لا لا لا لا لا لا مستحيل أخليك تكمل دراستك برا. قال لا يبا الله يخليك، خليني أشوف الدنيا وكذا، وأنا بكمل دراستي وأنا متفوق، حرام تمنحني من طموحي. قال لا يا ولدي أنا مو أقصد إني يعني أمنعك من شيء، لا أنا أحبك وأبيك تكون جنبي ما ب... قال لا يا يبا شنو خايف علي، أنا الحين وصل عمري تقريبا 20 سنة يبا، لازم أشوف الدنيا، بكمل دراستي، ربعي كلهم سافروا وأنا كذا. أبوي حاول فيه، يا ولدي قال لي أنا بروح رومانيا، رومانيا فيها طب الأسنان وما أدري شنو، وربعي رايحين وبروح وياهم، أحسن ما أروح بروحي، وإن شاء الله ما راح أطول وأجيب الشهادة وتفتخر فيني أنت يا يبا. قال لي يا يبا والله أنا خايف عليك، بس يقول خلاص يعني أركان كبر صار عمره بالعشرين رجال، يعني خايف عليه، مش هو خايف إنه يعني انه يروح هناك ولا انه يصير شيء وياخذونه منه ويودونه حق امه كذي في باله يعني. لكن بعدين فكر فيه قال يبغى هو رجال الان وسنين يعني تقريبا الحين صار له 14 سنه يعني من خذاه من امه وخلاص وتفوق وما قصرت معاه السنين، ما قصرت ويا فعل. واخر ايام صار ينفق على اركان كل راتبه، إذ يبي ساعة ساعة غالية، يبي سيارة سيارة غالية، يبي أي شيء أركان يعطيه، يعطي كل اللي يعني يدخره من أموال أركان، أي شيء يبي يأخذه. يوم قال بسافر كذا قال ها رومانيا، قال يلا يبا بس خلك على تواصل معاي. والوقت هذا وقت يعني حتى قبل يعني في 2000 تقريبا 2015-2016 يعني انترنت ووسائل تواصل اجتماعي والدنيا يعني الحياة السريعة هذه. قال لي يلا يبا روح الله يسهل عليك وخلك دائما متواصل معي. قال اوكي ويروح اركان. اول يوم ثاني يوم ابوها مسكين ينتظره، يعني ينتظره يستقر هناك مع يقول مجموعة من أصدقائي رايحين احنا ندرس ونبي نأجر سكن مع بعض واروح الجامعة وارتب أموري في الجامعة وكذا، وأبوه ينتظره ودبلوماسي وعنده علاقة هناك بالسفارة، قال لهم إذا جاء ولدي ضبطوا وكذا يعني. قال أوكي. 4-5 أيام ما اتصل أركان، ويقوم الأبو ويتواصل هناك مع دبلوماسي، ما جاكم ولدي ما كذا، انا قلق عليه يعني. قال لا والله ما جانا. شلون ما جاكم؟ انا قايل له اول ما توصل تروح للسفاره وكذا. قال لا والله ما جانا، متاكدين 100%. الولد المفروض يتصل على ابوه ما يعرف رقمه، ينتظر يحاول يشوف اصدقاء اللي معاه، فكان يعرف كم واحد ومن اهاليهم، اتصل على ابو زملائهم، ولدك راح وسافر؟ قال لي رايح من زمان. ليش؟ قال ابن حلال ولدي معاهم وكذا. ما شاء الله ولدك مع عيالي رايح يدرس؟ اي والله. فابيك تكلم عيال، تكلموك اتصل؟ قال لي نعم اتصل علي. قال كلمهم قول لهم اركان وينه وليش ما يتصل علي. قال حاضر. شوي ورجع يتصل على صقر هالرجل هذا، قال يا ابو اركان، أركان متأكد أنت مسافر مع عيالي وفلان ولد فلان ولد فلان رايحين رومانيا يدرسون؟ قال إيه نعم. قال ما شافوه ولا يعرفون، يعني ما يعرفون أنه هو يدرس وياهم أصلا. قال يا ابن حلال إيش قاعد تقول أنت؟ قال إيه والله. ويقوم يشيك على ولده، ولا فعلا هو رايح رومانيا لكن ما قعد فيها أكثر من 24 ساعة وطاير إلى بلجيكا. شنو؟ ينجن إني صقر. ليش؟ شو ودا بلجيكا؟ أخذوا عندكم الصدمة. أركان السنين اللي قعدها عند أبوه في آخر السنوات بعد ما تخرج، الأم ما هي قادرة توصل له، ما في لا طيب ما في وسيلة يعني سهل إنها تتصل عليه وكذا. لكن بعد ما طلع الإنترنت والفيسبوك وكذا وتراسله، سوت سيرتش في الفيسبوك ولا تلقى ولدها أركان، صورته وبياناته وإنه كان يسكن المنطقة الفلانية وسافر إلى المهم، وتراسل أركان، وأركان على هبة الفيسبوك يعني ها يتجاوب. قالت له أنت أركان ولد فلان فلان فلان؟ قالت له قال لها نعم. بحياتك سافرت إلى بلجيكا؟ قال لي نعم صح أنا سافرت وكذا، وأنا أمي الله يرحمها. قالت له أنا أمك وأنا كذا، والولد ينصدم شنو؟ قالت له أنا أمك وأبوك اخطفك وكذا، وانتبه لا يدري أني أنا تواصلت معاك. والولد ينصدم منهار ويبكي، شلون أنا طول هالسنوات وعبالي أنت ميتة؟ قالت له لا يا ولدي حرمني منك وصار كذا، وشرحت له القصة بالكامل. لكن ايش قالت له؟ قالت له انتبه ترى هذا شيطان أبوك، وعشان علاقاته الدبلوماسية ورفع لي قضية واتهمني زور، وممكن بأي لحظة إذا عرف راح ياخذك مني ويخفيك ولا يخلينا نتواصل مع بعض. وصار يوم عن يوم تسولف يا ولدها لين الولد خلاص يبي يشوف أمه. قالت يا ولدي لا تقول له شيء. فإيه اللي عطتها الخطة؟ قالت له أن أقول أنك تبي تدرس برا وأن كذا، وحاول الفترة هذه تاخذ منه كثر ما تقدر فلوس. قول له انا بشتري شقه هناك، اخذ لي قرض. قول له انا بشتري سياره هناك، انا كذا ويبا انا وحيدك. وقامت تعطيه فرت راس الولد، وفعلا صار في اخر سنوات فلس ابوه من كثر الفلوس اللي كان ياخذها. وقال ابوه يلا مع السلامه مع السلامه، انه رايح رومانيا، ويفلت الولد من رومانيا ويروح عند امه في بلجيكا. لا، وقامت هناك سجلت قضية، والولد حتى الولد شهد ضد أبوه وقال إني أنا كنت مخطوف، وقاموا منحوه الجنسية البلجيكية وغيروا هويته وتنكر عن أبوه. طبعا صقر لما درى في الموضوع انهار. إن بعد هالسنين والتضحيات اللي سويتها وراح عمري وأنا أربيه وشيبت، وبالنهاية يتنكر لي؟ لا، واقف ضدي رافع علي قضية، وأصبحت الآن أنا مطلوب دولي في قضية خطف. والولد رايح وهو مشتكي يقول أنا خطفني وداني للكويت وكان يجبرني. إيش اللي تقوله أمه؟ يقول معاها. أو ينجن المسكين وترجع حالته الصحية أسوأ من الأول، ويترك الوظيفة ويرجع يسكن في بيت أخته. تغيرت حياته 180 درجة للأسوأ، وصار صقر رجل كبير في العمر، عاطل عن العمل، ما عنده راتب، حاس إنه يتيم، ولده الوحيد اللي كسر ظهره وهرب منه، ما تزوج وكان عايش علشان ولده هذا. وليومكم موجود صقر وهو في هالوضع هذا السيء. هذا يعني والله ما ايش اقول لكم، يعني الواحد ما يعيش، يعني اي انسان المفترض حتى لو كان اب ولا كانت ام ما تعيش بالدنيا فقط علشان عيالها. لا لا، تعيش لنفسها ولعيالها اوكي، اما انك تعيش فقط لعيالك ولما يكبرون وينشغلون في الدنيا ويتزوج ويصير عنده بيت ويتركك وكذا، وبتقعد باكر تلوم نفسك وليش انا ضحيت بحياتي بوقتي وصحتي، لا هذا الكلام غير مطلوب منك، وحتى شرعا ما يجوز تسوي بنفسك كذي. لا، حافظ على نفسك وعلى صحتك وعلى اموالك، ولا تقصر بعيالك. المطلوب منك تسوي، لا تضحي أكثر من المطلوب منك إنسانيا و... وخلك متوازن في الحياة. هذا ذكرني بقصة رجل، ما أذكر والله أي بلد، بس أنا كنت مخبيها لكم القصة بقولها بوقت ثاني، ولأني الآن ماني حافظ كثير من القصة، لكن راح أعطيكم إياها بالاختصار. هذا رجل كان متزوج والله ما رزقه بعيال، ويحب زوجته حيل، فكانوا ينصحونه ليش ما تتزوج، ليش ما تتزوج عليها، لأن عشان يجونك عيال. قال لا لا، أنا أحبها والعيال هذه قسم ونصيب، واللي يكتب رب العالمين أنا راضي فيه وما أبي غيرها، ومن هالكلام هذا لين كبر، صار عمره يعني في الستينات وكذا. يوم الأيام ويمرض، لما مرض وصار طريح الفراش، وزوجته المسكينة هذه جابلة يعني تحط له الكمادات وتحاول إن تعالجه، وخلاص هو شاف الموت، يعني أصابه مرض مثل الجدري وكذا يعني، وحس إنه خلاص بيودع الدنيا. أول يوم ثاني يوم يستشهد هو على الفراش ويذكر الله، وحزين ما عنده أحد، يعني عنده أقارب عيال عم وخوال وعمام وأخوان، لكن ما عنده عيال. ويسمع صوت رجال يتشاجرون عند باب البيت، باب بيته، وهو نايم على الفراش وتعبان ومريض، ويقول حق زوجته التفت عليه قال له شنو الصوت هذا، أنا كأني أسمع فيه يعني في ناس تشاجر. وزوجته تبكي وساكتة، قال له شنو فيه، تكلمي يا بنت الحلال. قالت هذول أخوانك ومجموع من عيال عمك وكذا، ومجتمعين جالسين برا برا البيت عند الباب. قال زين ليش مجتمعين، ليش ما حد جاء زارني، يعني هم جاييني أنا. قالت له والله ما أدري شو أقولك، وأنت في هالوضع السيء ما أبي أزيد عليك. قال له شنو، قالت له قايل لهم الدكتور ان انت خلاص يعني تبي تودع، وهذول منتظرين بس لحظة انك يعني تفارق الحياة. قال زين وبعدين، وليش يبون يعني يسمعون هالخبر هذا مدام هم يعني حزينين علي، ليش ما يزوروني؟ قالت لا، هم ينتظرون متى تموت علشان يوزعون ورثك، لأن أنت تملك وأنت كذا وأنت ما عندك عيال. أو ينصدم ويقعد يبكي، شو الكلام، كلام صدمة. تخيل في ناس من أقاربك وعيال عمك وأخوانك برا بيتك ينتظرون أنت متى تموت، يقولون هذا حالته جدا تعبان وخايفين من زوجتك لا تبوق ورثك، وأنت ما عندك عيال وكلهم منتظرينك. لا، ويتشاجرون بينهم، لا هذا اللي البيت يقول هذا أنا أخذ المزرعة، هذا يقول لا أنا أخذ سيارته، وقعد يبكي ويدعي يا ربي يا ربي يا ربي. واليوم الثاني ما مات، اليوم الثالث ما مات، لا بدأت تتحسن حالته الصحية شوي شوي شوي شوي، وفعلا تحسنت حالته وصار يوقف على رجوله، وكل اللي يسمع بالسالفة ينصدم، هذا شلون، بسم الله شلون دبت فيه الروح من جديد، هذا شلون قالوا انه بيموت خلال هالساعات هاليومين، الرجل قام يمشي على رجل، قال وي يمكن صحوة الموت، اي صحوة موت، قام يطلع ويروح ويجي والسوق ويشتغل ويشوف المزرعة ويشوف الارض، ورب العالمين يمن عليه بالصحة، ويقوم ويتزوج ثلاث حريم. قال لها يا زوجتي العزيزة اسمحي لي، بس أنا لازم أتزوج، أبي أتزوج ثلاثة، ويقوم يتزوج ثلاثة، والله يرزقه من هالحريم الثلاثة كل واحدة قامت تجيب له بطن، هذه تحمل وهذه تحمل وهذه تحمل، تقوم هذه تولد وهذه تولد وما شاء الله ويسوي له فريق صبيان وبنات. علشان يبي يورثهم هالحلال هذا كله، وباكر احد يدعي له ويحس بقيمه الولد وحس يعني بنذاله عيال عمه واخوانه اللي منتظرينه بس يموت. لا، ويقوم ويقاطع كل عيال عمه واخوانه اللي كانوا اصلا يعني ينتظرونه، حتى قام انه يطردهم من بيته وقال لهم ابدا ما بأشوف احد يوطوط عند باب بيتي. فهذا جاب على طاري منه، على طاري صقر المسكين اللي كرس حياته كلها بسبة جوانة وولد جوانة، وراح ومأساته ويبكي وسنين، وراح كلم عصابات وخطف الولد زي ما خذوه وذبحوه بالشارع، زين جابوه له سلموه عشان الفلوس، ودفع اللي وراه واللي قدامه، ترك وظيفته ترك حياته خذ الولد قام يربيه، ما تزوج وانشغل طول عمره هو يربيه، وبالنهاية الولد رجع لأمه لا ورافع عليه قضية يتهم بأنه هو الخاطف وهو كذا. شنو استفاد؟ الله يعوضه إن شاء الله في الجنة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.